بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر. في أولها خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذه الآية مشتملة على الإخبار عن الله عز وجل أنه يصلي على نبيه، وعلى الملائكة وعن الملائكة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر للمؤمنين من ربهم أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والذي جاء بعد هذا النداء في هذه الآية خير، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعني هناك ما يتعلق ببيان معناها وبيان كيفيتها وفضلها، وبعض الكتب التي ألفت فيها. أما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله فهي ذكره عند الملائكة والتنويه بذكره وتعظيمه وبيان عظيم منزلته عند الله عز وجل. جاء هذا المعنى عن بعض السلف، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه، وهو أن المقصود بصلاة الله على نبيه ذكره عند الملائكة والثناء عليه وتعظيمه وبيان عظيم منزلته وقدره عند الله. أما الملائكة فدعاءهم الدعاء، أي أنهم يدعون له عليه الصلاة والسلام ويطلبون من يدعون له للنبي عليه الصلاة والسلام، فصلاتهم عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الله فهي ذكره عند الملائكة كما عرفنا. أما المؤمنون فصلاتهم عليه أنهم يطلبون من الله أن يصلي عليه، والمقصود من ذلك حصول تكرار الصلاة وكثرة الصلاة، وإلا فإن الأصل موجود. الله أخبر أنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون أمروا بأن يطلبوا من الله أن يصلي عليه، فيقولون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فهو السلامة من أي نقص ومن أي عيب، بل هو عليه الصلاة والسلام في غاية الكمال، فالسلام الدعاء له بالسلام عليه، أي أن يسلمه الله وأن يحصل له السلامة من كل ما لا يليق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء بيانها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على معرفة ما أمروا به، ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قالوا رضي الله عنهم، أو قال بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فأجابهم على هذا السؤال. ومن المعلوم أن ما أجابهم به هو أفضل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن صيغة يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم، وقد جاء في بعض الروايات كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما السلام فإنه مذكور قبل ذلك في التشهد، يعني التشهد في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقد عرفوا السلام وسألوا عن الصلاة فأجيبوا بهذا الجواب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيكون حصل في الصلاة السلام والصلاة، لأن السلام في قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة في قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأكمل الصيغ، لأن الصيغة جاءت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وجاء يعني فيها اختصار، ولكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. هذه أكمل الصيغ وأتمها، لأنه جمع فيها بين الصلاة والسلام على محمد عليه السلام وآله والصلاة والسلام على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. هذه أكمل صيغة وأتم صيغة، ولهذا جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فيما يحكيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض، ومقصود من هذا أن يجعله يهتم ويستعد لمعرفة هذه الهدية وحفظها واستيعابها وعدم حصول النقص عليه فيها. ألا أهدي لك هدية، يعرض عليه أن يهدي له هدية. لكن الهدايا كما هو معلوم تكون مالية وتكون نصح وتوجيه وإرشاد، فلما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف إنها هدية علم وهدية هدى وليست هدية مال، لأنه ميزها بقوله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن وإبلاغها لغيرهم، وحرصهم على أخذها عنهم وتلقيها عنهم. ما قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، أتى بهذا الكلام التمهيد العظيم الذي يجعله يتشوق ويعني يتطلع ويهتم بمعرفة ما سيلقى عليه. ألا أهدي لك هدية، وألا هذه من أدوات التنبيه، ألا من أدوات التنبيه، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أيضا أن إبلاغ السنن وبيان الحق هو أنفس الهدايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وأن هذه هداياهم. نعم يتهادون بالمال، ولكن التهادي بالعلم يعني أعظم وأنفس وأهم، وذلك لأن العلم فيه الهداية وفيه الخروج من الظلمات إلى النور، وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لمن وفقه الله عز وجل. ألا أهدي لك هدية؟ سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نعم فأهديها إلي، يعني معناه مستعد تهيأ. فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معلوم أن الرسول عليه السلام أفضل من إبراهيم، الصلاة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، وإبراهيم دونه في الفضل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دونه في الفضل. وهنا قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. ومعلوم عند يعني عند العلماء أن المشبه أقل من المشبه به، لكن هذا ليس تشبيه، ليس تشبيه، وإنما هذا فيه بيان أنها قد حصلت الصلاة على إبراهيم ووجدت، وطلب من للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وعلى آله كما حصلت لإبراهيم. وليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دونه في المنزلة، بل هو أعلى منه وأفضل منه. وأولي العزم من الرسل خمسة، أفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل البشر، ويليه إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى ابن عمران، ثم بعد ذلك نوح وعيسى، يعني اختلف في أيهم أفضل، لكن تفضيل إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى هذا بالترتيب، وإنما الاختلاف بين عيسى ونوح، بين أول الرسل وآخر الرسل قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو عيسى. فإذا المقصود من هذا أن الذي طلب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حصلت الصلاة ووجدت الصلاة على إبراهيم وآله، وطلب ودعي أو جاء في هذا الدعاء أن يحصل مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود أن إبراهيم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المشبه دون المشبه به، فليس هذا من هذا القبيل، بل هو من قبيل أنها وجدت الصلاة على إبراهيم وآله، فمطلوب أن توجد أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله، أن توجد لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله. وقد قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا نذر أو حلف أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة، أفضل صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يحصل البر بهذه الصيغة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام والرسول أجابهم بهذا الجواب، فدل على هذا أنه أحسن جواب، أحسن صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سألوا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب، وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، هو أفصح الناس وأنصح الناس للناس، لو كان هناك صيغة أحسن منها لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لو أن إنسانا حلف أو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، فإنه يفي بنذره ويفي بحلفه بأن يصلي هذه الصلاة، لأنها أحسن شيء، لو كان هناك شيء أحسن منها لأجاب به النبي عليه السلام أصحابه الذين سألوه مهتمين وحريصين على أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك صيغتان مختصرتان وهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام. صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعند كتابة اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بها فيقال صلى الله عليه وسلم ويمشي. ليس المقصود أن إذا جاء ذكر النبي يقف يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم ثم بعد ذلك يأتي بالقول، لا، يعني السلف اصطلحوا على هذا، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون بهذا الشيء لكونه قليل ولكونه يأتي به وهو الكلام متصل. ولهذا نجد أن كتب الحديث كلها تأتي الأسانيد حتى إذا وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيأتون بصلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، عند ذكره عليه الصلاة والسلام يقولون صلى الله عليه وسلم أو يقولون عليه الصلاة والسلام، إما هذه وإما هذه. بل إنهم يوصون عند كتابة الحديث أن الإنسان عندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الصلاة والسلام عليه كاملة. قالوا وليحذر في كتابتها نقصين، أن تكون منقوصة صورة، وذلك بأن يرمز بحرف صاد أو كلمة صلعم، يعني حروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم، يحذرون من ذلك ويحثون على أن تكتب كاملة فيقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، ما يقول صاد يعني اختصارا، ويعني من أجل أنه ما يأتي كلام وإنما يشير إلى الصلاة بكلمة صاد بحرف صاد، أو يأتي بالحروف المجمعة مثل صلعم، هذا يحذرون منه، يحذرون منه، هذا يقول منقوصة صورة، هذا يطلقون عليه أنه منقوصة صورة، وذلك أنه لأنه يرمز إلى الصلاة بحرف أو حرفين أو أكثر. الفيروزابادي صاحب القاموس قال ولا يفعل مثل ما يفعله العوام والكسالى وعوام الطلبة فيكتبون عند ذكره صلى الله عليه وسلم صورة صلعم، يعني صورة صلعم، يعني بدل صلى الله عليه وسلم يقول صلعم، يعني هذا يقول هذا عمل الكسالى وعوام الطلبة، وأما الذين يعني يعرفون قدر أو شأن هذه العبادة ويحرصون على أن يحصلوا فضلها فإنهم يكتبون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. النقص الثاني يحذرون من أن تكون منقوصة في المعنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام، بل يأمرون بالجمع بينهما ولا يقتصرون على أحدهما، فيكون هذا أكمل لأنها تكون ناقصة في المعنى، لأن من قال صلى الله عليه أتى بالصلاة دون السلام، ومن قال عليه السلام أتى بالسلام دون الصلاة، فإذا قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام جمع بينهما فصار كاملا وليس بناقص. إذن هذا من وصاياهم التي يوصون بها عند كتابة الحديث أن الكاتب يكتب الصيغة هذه المختصرة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. بعض الناس معلوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم وأول من شق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعني يوم القيامة يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة وأن الناس يعني يكونون في الموقف ويطلبون من يشفع لهم إلى ربهم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل منهم يعتذر حتى يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لا، ويشفع ويشفعه الله عز وجل. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، هو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لكنه نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الخلائق كلها، وأنهم كلهم يدخلون تحت شفاعته الشفاعة العظمى، وهي أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. بعض الناس يعني إذا رأى شخصا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول سيدنا يعني يتهمه ويقول إن هذا مقصر، نبينا محمد سيدنا وإمامنا وقدوتنا، لكن ما الذي كان يفعله الصحابة؟ انظروا إلى كتب الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، كلها فيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها قال قال سيدنا رسول الله، ليس في هذا، هو سيدنا، لكن هذا ما هو عمل الصحابة أنهم ما يتكلمون ليقولوا سيدنا، هو سيدنا، لكن الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله عنهم ورضى. أنا أقول إن الذين يعني يصفون من يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بكلمة سيدنا يعني أنه مقصر، هذا هو الموجود عند الصحابة. انظروا الأحاديث في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، كلها قال قال رسول الله، سمعت رسول الله، بل إنهم أحيانا يأتون بعبارة أحد الرواة قال النبي والثاني قال الرسول، أحيانا يأتون قال قال رسول الله، يعني فيه راويين، واحد قال قال رسول الله والثاني قال قال النبي، يعني ينصون على الفرق بين النبي والرسول، وإن كان لا فرق بينهما من ناحية المعنى، سواء قال رسول الله أو قال النبي الله، لكن هذا يدلنا على محافظتهم على الألفاظ، فلو كان أنهم يأتون أو أنه يعني يأتون بكلمة سيدنا ما تركوها، لأنهم يقول حتى النبي وحتى لفظ النبي ولفظ الرسول ينصون عليهما، هذا قال كذا وهذا قال كذا، مع النتيجة واحدة، مع النتيجة واحدة، ولا فرق بين أن يقول الإنسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي والرسول يطلقها تطلق عليه إن قال هذا وإن قال هذا، لكن محافظتهم على هذه الألفاظ يدلنا على أنهم ما تركوا شيئا، على أنهم ما تركوا شيئا، وإنما يأتون بالأشياء كما كانت، والتابعون ينقلون عنهم هذا، ينقلون عنهم يعني هذا الكلام وهذه الصيغة. هذا فيما يتعلق بصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكملها الصلاة الإبراهيمية، وأكملها كما قلت التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. أما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء فيها أحاديث. جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي مرة أو واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا يدلنا على عظم فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عشر مرات، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. وجاء عنه وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الصحيحين، ولكنها إما صحيحة وإما حسنة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل، ولكن أبخل من هذا البخيل من يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنده ولا يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه، هذا هو البخيل حقا، لأن كلام سهل ما فيه مشقة، بخلاف الدرهم والدينار فيه قد يكون فيها شح، المال يكون فيه شح، لكن إيش الشح الذي في كلمة صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام؟ البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه، يعني البخيل حقا، والبخيل في الدرهم والدينار بخيل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي فيه قال أن جبريل جاء وقال له قل آمين آمين، فقال قال ذلك، فقال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فهذا يعني دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من حصل منه عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فهذا كله يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء مواضع يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، ويصلى عند دخول المساجد وخروج منها، يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد وخروج منها، وكذلك بعد الأذان يدعى بالدعاء المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ثم يقول: اللهم صل على محمد، ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المواضع المشروعة فيها يحافظ الإنسان عليها ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، فأكثر من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيعني جاء في هذا الحديث أن يعني أنه يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأنا من أجل ذلك جعلت هذا الدرس هذه الليلة ليلة الجمعة حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في نفس الحديث أنها تقوم الساعة يوم الجمعة، في خلق آدم وفي كذا، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، ما تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة. جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أي جمعة من شهر وأي شهر لا يعلم ذلك إلا الله، لكن بالنسبة للأيام ثبت أنها تقوم يوم الجمعة، ثبت أنها تقوم يوم الجمعة، فلا تكون في بقية أيام الأسبوع، الساعة تقوم في هذا اليوم. والرسول أمر بأن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم وليلته. فإذا المواضع التي ورد فيها الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وكذلك في يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر من ذلك، ويكثر من ذلك في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال يصلى ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وأما ما يتعلق بالكتب اللي ألفت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ألف في ذلك مؤلفات، ألف في ذلك إسماعيل القاضي كتابا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه مسندة، وقد توفي سنة 282، وله هذا الكتاب خاص بما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب أخرى ألفت في خصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها وأوضحها وأجمعها وأوسعها وأنفعها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، وهو في مجلد كبير، في مجلد كبير اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وفيه كتاب للفيروزابادي صاحب القاموس اسمه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم. وفيه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي المتوفى سنة 200 بعد 900، وقد ذكر في آخره المؤلفات التي ألفت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب التي ألفت وذكرها الأول والثاني والثالث والرابع، وجعل كتاب ابن قيم هو الخامس، ولما فرغ من عدها قال: وبالجملة فأفضلها وأنفعها وأكثرها فوائد خامسها، اللي هو كتاب جلاء الأفهام، اللي هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لأنه ذكر الأحاديث وذكر الصحيح والضعيف وذكر المعاني، المعاني المتعلقة بذلك، وأتى بالفوائد المختلفة المتنوعة في هذا الكتاب الواسع الجامع الذي هو يعني أحسن شيء أو أحسن الكتب التي ألفت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كتاب مشهور عند كثير من الناس في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب دلائل الخيرات، كتاب دلائل الخيرات. هذا الكتاب يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن مبنيا على العلم، وإنما فيه غلو وفيه مجاوزة الحد، وفيه صفات للرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب يعني اشتهر عند كثير من الناس ويقتنيه كثير من الناس، وهذا الكتاب اشتمل على الغث والسمين في كلام طيب وكلام رديء، وفيه مجازفات وفيه صيغ لا تليق، وفيه أحاديث موضوعة مكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمما فيه من الصيغ المحدثة التي لا تليق قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم بارك على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام, هذا كلام يقال. رحمة الله وسعت كل شيء, رحمة الله وسعت كل شيء, فكيف يقول في هذه الأدعية أو في هذا الدعاء اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء؟ يعني كل الرحمة تكون للنبي صلى الله عليه وآله والباقين أين نصيبهم؟ الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء, ورحمتي وسعت كل شيء. إذن هذه من الصيغ السيئة التي لا تليق. وكذلك بعض العبارات التي فيها اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم, اللهم صل على محمد ما شدت العمايم, اللهم صل على محمد ما نمت النوايم, اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم. هذا ترغيب في التمايم وحث عليها, والتمايم محرمة, ولا يسوغ الإنسان يعلق تميمة, لا يسوغ الإنسان يعلق تميمة في عنقه أو في يده وهو يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم, وبعدين شدت العمايم وسرحت البهائم. ايش الكلام هذا؟ ثم ايضا يعني كلاما في غاية الـ الـ في غاية الـ الـ الـ الغلو, اللهم صل على محمد تاج ملكك وعروس مملكتك وإنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود, كلاما في غاية الغلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه من الصيغ التي جاءت في دلائل الخيرات, هذا الذي ابتلي به كثير من الناس. أما الأحاديث الموضوعة فمنها حديثان موضوعان, أحدهما يعني يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دلائل الخيرات يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله من تلك الصلاة طائر له جناح في المشرق وجناح في المغرب وعنقه ملتوي تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى, يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أن هذا أنه صلى على النبي وخلق الله هذا هذا يعني هذا هذا الملك وهو طائر يعني ملكا له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورأسه تحت العرش ورجله في الأرض السفلى, يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, يصلي على هذا الرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, يعني فيكون هذا يعني يصلي عليه إلى يوم القيامة. هذا حديث من دلائل الخيرات, يخلق الله من تلك الصلاة ملك له جناحان في المشرق والمغرب ورأسه تحت العرش ورجليه في الأرض السفلى, يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, يصلي على الإنسان الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني يقول أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة من فمه مسرعة فلا تمر بشجر ولا حجر ولا مدر إلا قالت أنا صلاة فلان, صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه كل من مرت به هذه الصلاة من الأشجار والحجار وما إلى ذلك. ويخلق الله من تلك الصلاة أيضا طائر

وبعد وفاته كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن جاء يعني ما يدل على أنه بعد وفاته كانوا يأتون بهذه الصيغة التي هي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فعمر رضي الله تعالى عنه يعني التشهد الذي يعني جاء عن عمر وكان يعلمه الناس على المنبر, عمر رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر ويعلمهم التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن هذا ثابت وهذا ثابت. فللإنسان يقول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, وله يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته, كل من هو ثابت. نعم. يقول أحسن الله إليكم, هل صلوات البردة أو الصلوات التي ذكرها البوصيري جائزة كما سمعنا في بلادنا؟ البردة للبوصيري فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم, وفيه يعني أبيات فيها تجاوز وغلو وإطراء لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فيه كلمات أو فيها أبيات يعني معانيها صحيحة, لكن ما دام أنه يوجد فيها أشياء محذورة ولا يصلح ولا يليق أن تعتقد أو تقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام, فإن الإنسان يكتفي بما جاء من المدح والثناء عليه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة وفي كلام أهل العلم. أما المدح الذي فيه غلو وفيه إطراء وفيه مجاوزة للحد فلا يشتغل به, لا يشتغل به الإنسان. يعني البردة فيها من الكلام الجيد يقوله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي, وقوله في مدح الصحابة كأنهم في ظهر الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. لكن فيها أبيات في غاية السوء, وهي الذي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم, إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو. قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك, هذا لا يقال لله, هذا لا يقال إلا لله. وقد قلت لو قال يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول, إذا كان كلام صحيح, بدل يا أكرم الخلق يقول يا خالق الخلق. لو قال يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك هذا كلام صحيح, لكن كونه يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم هذا إطراء, وهذا لا يستحقه إلا الله عز وجل. ثم قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها إلى آخرة, الدنيا من جود الله عز وجل, فالدنيا والآخرة هي كل خير فيها من الله عز وجل وليست من جود النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله ومن علومك علم اللوح والقلم, ليس علم اللوح والقلم كله عنده صلى الله عليه وسلم, ففيه أشياء كثيرة لا يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا ينقص ذلك من قدره. الساعة لا يعلمها رسول الله متى تقوم. نعم أنا كما قلت في الحديث يوم الجمعة تقوم يوم الجمعة صح ذلك, لكن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه, ولم يطلعه الله على كل غيب, فإن علم الغيب على الإطلاق مما اختص الله تعالى به, ومما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بذلك بأنه لا يعلمه قيام الساعة. ولما سأله جبريل في حديث مشهور قال أخبرني عن الساعة, قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل, يعني أنا وإياك علمنا فيها سوى, لا يعلم ذلك إلا الله, لا يعلم ذلك إلا الله. فعلم الغيب وهو لا يعلم كل غيب, وإنما وقد يعني أمره الله عز وجل بأن يبين للناس أنه لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك. أمر الله نبيه أن يقول أنه لا يعلم الغيب وهو لا يعلم الغيب. وقال الله عن نبيه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن علم الغيب هو من خصائص الله على الإطلاق, وليس كل ما في اللوح المحفوظ يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما وعلم ومتى تقوم الساعة موجود في اللوح المحفوظ ولم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. فالبشر لا يعلمون الغيب على الإطلاق, وخيرتهم الأنبياء, ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يعلم الغيب أو أمره الله بأن يقول أنه لا يعلم الغيب. وكذا والملائكة كذلك لا يعلمون إلا ما علمهم الله, ولهذا جاء في القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذلك الجن لا يعلمون الغيب. وقد قال الله عز وجل فلما في قصة داود أو سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته, في قصة سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أن لو كانوا يعلمون الغيب. إذن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة تتعلق بأمور الدنيا ما كان يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار, فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. إذا كان الإنسان يعلم بأنه مبطل فلا حكم الحاكم لا يحل الحرام, لا يحل ما كان حراما. فلو أن إنسانا ادعى دعوة وأتى بشهود زور وحكم له بذلك فإن حكم الحاكم لا يحل ما كان حراما. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء حديث كثيرة يعني تدل على يعني أنه يحصل أمور وهو لا يدري عنها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر وقد يعني أرادوا أن يرتحلوا, وإذا عائشة فقدت عقدا لها فجلسوا يبحثون عن العقد, وجاء وقت الصلاة وهم ما عندهم ماء يتوضؤون, فأنزل الله آية التيمم فتيمموا وكانوا مكثوا يبحثون عن العقد. لما لم يجدوه وأرادوا أن يرتحلوا وإذا العقد تحت البعير اللي تركب عليه عائشة, الرسول ما علم مكان العقد. لو كان يعلم الغيب على الإطلاق وهم يبحثون عن عقد يقول العقد تحت الجمال خذوه وامشوا. فإذا هذا من الأمور التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق. ومعلوم الغيب الإطلاق لا يعلم إلا الله, قل لا يعلم من الغيب إلا الله, يعني الله هو الذي يعلم الغيب على الإطلاق وغيره لا يعلمه, وإنما يعلم الخلق ما علموا إياه من الله عز وجل. يعلم الخلق ما علموا إياه. الحاصل أن هذه القصيدة البردة يعني ما ينبغي الإنسان يشتغل بها, وأن يكتفي بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فإن هذا هو الذي يعول عليه. وكذلك يعني ما كان سليما, أما ما كان فيه محاذير مثل هذه القصيدة وأشباهها فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بها. وقد كتبت رسالة بعنوان من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، المدح الذي يليق به من غير أن يكون في ذلك أي محذور من المحاذير. فالمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بحق، هذا حق، وهو أهل لكل مدح بحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو أكمل الناس وأجود الناس وخير الناس وأفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. لكن غلو نهى عنه الرسول، قال لا تطروني كما أطرت الناس على النار، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يقول السائل: في بلدنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله.